تفسير الآية 15 من سورة الشمس، يقول تعالى: ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله تعالى حتما بكل تأكيد بلا أي شك عاقبة أي نتيجة وتبعة هذه الدمدمة حين أنزلها بمثل هؤلاء المكذبين وبمن يتشبه بهم في أي زمان ومكان، لأن الذي يخاف إنما هو المخلوق، أما الخالق العظيم فكيف يخاف من مخلوقه وهو المالك لكل شيء الذي له تمام القدرة وكمال العلم والسلطان والنفوذ وكل صفات الكمال الحسنى، ويقول للشيء كن فيكون كما يريد، العادل الحكيم العليم في كل أحكامه وتصرفاته. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن أشقاها الذي ذبح الناقة قد فعل فعلته الشنيعة هذه، وهو لا يخاف ولا يقدر عاقبتها لشدة سفهه، فلا يتشبه أحد به في سوءه وإلا تعس مثله في الدارين.